إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى حديثه عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سياق الكلام يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن التوسل والوسيلة، فبين أن الوسيلة هي ما يوصلك إلى المقصود، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أن الوسيلة هنا الإيمان والعمل الصالح، فقال إن الإيمان والعمل الصالح وسيلة توصل المسلم إلى مقصوده، وهو دخول الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. فمجرد إيمانه وعمله الصالح هو وسيلة، كذلك سؤال الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح هو أيضا وسيلة، مثل قول المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهنا يعني توسلوا إلى الله تعالى بأن ذكروا أنهم آمنوا ثم طلبوا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث اللي هو أصحاب الغار توسلوا بالعمل الصالح، يعني كل منهم ذكر عملا صالحا عمله وقال اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذن التوسل بالإيمان والعمل الصالح يشمل أمرين، يعني الأمر الأول مجرد الإيمان والعمل الصالح في حد ذاته، حتى لو لم يذكره الإنسان في دعائه هو في حد ذاته وسيلة توصلك إلى غايتك ومقصودك، توصلك إلى الجنة وإلى رضوان الله. وثانيا أنك يعني يمكن أن تذكر في دعائك أنك آمنت أو أنك عملت عملا صالحا وتطلب من الله سبحانه وتعالى، فهذه وسيلة. ثم تكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع للمؤمنين، وأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بها خير للمؤمنين وينتفعون به. لكن سيبين يعني علاقة الشفاعة بما هو يعني بأحكام الوسيلة، وهل يعني هل يصح لمسلم أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه. فسيبين شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حياته يمكن أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو له أو أن يشفع له في حياته، لكن إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غياب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته، لكن في كونه غائبا يعني ليس في حضوره وأمامه، إذا طلب منه فهذا من التوسل الممنوع الشركي المنهي عنه، وليس هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما نهى عنه وحذر منه كما سيوضح. فالفقرة اللي هي رقم 17 صفحة 43، قال وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمؤمنين هذا ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الدين، يعني لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لشخص بخير في الدنيا كما دعا لبعض أصحابه يعني بكثرة المال أو الولد أو كذا، فهذه شفاعة في الدنيا تنفعهم أو بالشفاء من المرض أو كذا، فدعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم يعتبر من الشفاعة النافعة في الدنيا، أنه طلب لهم من الله تعالى الشفاعة. يعني هو تعريف الشفاعة اللي هو إيه؟ طلب الخير من الغير، طلب الخير من الغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو لشخص في الدنيا فهو يطلب من الله تعالى له أن يشفيه من مرضه أو يرزقه مالا أو كذا، فهذه إيه؟ تنفع المدعو له. وكذلك في الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو للشخص يعني بخير في دينه يدعو له بالمغفرة، أو مثلا اللهم فقهه في الدين، لما دعا ابن عباس اللهم فقهه في الدين وكذا، فهذه أيضا إيه؟ شفاعة نافعة للمدعو له. ويوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة الثواب وفي رفع الدرجات، يشفع في زيادة ثواب المؤمنين وفي رفع درجاتهم، وهذا نوع من أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يشفع لأهل الجنة، للمؤمنين من أهل الجنة بزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، أن ترتفع درجتهم عما هي عليه، فيزيد ثوابهم ويرتفعون إلى درجة أعلى من الدرجة التي كانوا عليها. فهذه شفاعة يعني كما ذكر أنها متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها، قيل إن بعض أهل البدع ينكر هذا النوع من الشفاعة. نعم صديق، في سؤال؟ طبعا الشفاعة كما ذكر الله تعالى، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فهذه الشفاعة السيئة تأتي في شفاعات الدنيا، تأتي في شفاعات الدنيا، منها الشفاعة في إسقاط حد من حدود الله تعالى بعد أن رفع إلى الإمام، مثلما شفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يشفع لها إلا حب رسول الله ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسامة ابن زيد، فجاء أسامة يشفع فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد على هذه المرأة السارقة. فهذا في الحدود إذا رفعت إلى الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني ممكن لو إنسان يعني أمسك بسارق فعفى عنه قبل بدون أن يرفعه إلى الحاكم فله أن يفعل ذلك، لكن إذا رفعه إلى الحاكم خلاص ليس هناك مجال للعفو على الحاكم أن يقيم حد الله تعالى، إذا ثبتت يعني التهمة طبعا بأدلتها الشرعية. فهذه من الشفاعة السيئة. وكذلك الشفاعة التي فيها ظلم لآخر وتعد على حقه، أن يشفع لشخص فيما فيه ظلم لآخر أو تعد على حق آخر، يعني خصومة بين طرفين مثلا، وتعلم أن أحدهما مثلا عليه للآخر $1,000 مثلا، ويتقاضيان عند القاضي، فتذهب إلى القاضي وتشفع له، يعني أن القاضي يسقط حق صاحب الحق ويحكم للظالم ويحكم على المظلوم أو كذا. فالشفاعة عند القاضي وعند الحاكم وغيره في يعني إسقاط حق لشخص بالظلم، يعني أو بما فيه تعدى على حق آخر أو ظلم له، هذه من الشفاعة السيئة. لكن الشفاعة الحسنة في الدنيا التي يعني فيها جلب خير ومصلحة لشخص من غير ظلم أو تعد على حق آخر، يعني مثل الشفاعة مثلا في أمر الزواج، شخص مثلا تقدم للزواج بامرأة أو كذا، فتشفع عند أوليائها، يعني تزكي هذا الشخص وترغبهم فيه، لكن بالصدق أيضا بما ليس فيه برضو ظلم لأوليائها، أنك تمدحه بما ليس فيه أو كذا، لكن إذا كنت تعلم منه خيرا وكذا وتزكيه عندهم وتطلب منهم أن يزوجوه أو كذا، هذه من الشفاعة الحسنة. أو الشفاعة لشخص مثلا أن يعمل عند صاحب عمل مثلا، فشخص عنده محل تجاري أو شركة خاصة أو كذا، فتشفع عند صاحب العمل ليوظف شخصا أو كذا، ففيها جلب خير لشخص من غير يعني ظلم أو تعد على حق آخر أو كذا، فهذه من الشفاعة الحسنة، وهذا نوع من الشفاعات الدنيوية. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بإذن الله تعالى، يعني أصلا يوم القيامة ليس هناك أحد يشفع إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأذن أن يشفع عنده سبحانه وتعالى. ويعني هناك الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى أولا الإذن في الشفاعة نفسها، أنه ليس يعني الله سبحانه وتعالى ليس كملوك الأرض، يعني تعالى الله تعالى ملوك الأرض ممكن يشفع شخص عندهم بغير مشيئتهم وبغير يعني إرادتهم في الشفاعة أصلا، يدخل شخص عليهم من معارفهم أو أقاربهم أو كذا ويشفع مثلا في يتوسط لآخر أو يطلب له خيرا، وقد لا يكونون لهم رغبة أو مشيئة أصلا في فتح باب الشفاعة في هذا الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده إلا يعني إذا أذن الله سبحانه وتعالى وشاء سبحانه وتعالى أن يشفع عنده. ثم هناك أيضا إذن الله تعالى للشافع أن يشفع وإذن الله للمشفوع فيه أن يشفع فيه، يعني هناك الإذن في الشفاعة نفسها والإذن للشافع أن يشفع والإذن للمشفوع أن يشفع فيه، فهذه كلها يعني من شروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة عند الله تعالى هي من الشفاعة الحسنة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال: وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. هذا نوع من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الذنوب من أمته، فيشفع لأهل الذنوب من أمته عليه الصلاة والسلام، وشفاعته لأهل الذنوب يعني منها شفاعة لهم حتى لا يدخلوا النار، يعني قوم قد استوجبوا دخول النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلوا النار أصلا، هذا نوع. وهناك نوع آخر في ناس قد من عصاة الموحدين قد دخلوا النار بالفعل فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. فشفاعته لأهل الذنوب من أمته متفق عليها بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، الذين أنكروا هذه الشفاعة لأهل الذنوب الخوارج والمعتزلة والزيدية. الخوارج والمعتزلة والزيدية هؤلاء ينكرون يعني أن يدخل النار أحد ثم يخرج منها، وذلك أن الخوارج يكفرونهم في الدنيا والآخرة، الخوارج يحكمون على عصاة الموحدين بالكفر في الدنيا والآخرة، فأهل الكبائر عندهم في الدنيا كفار، الزاني والسارق وشارب الخمر وكذا هم في الدنيا كفار عند الخوارج، وفي الآخرة يعتقدون أنهم يخلدون في نار جهنم. المعتزلة يعاملونهم في الدنيا معاملة المؤمنين، لكن يعتقدون أنهم في الآخرة إذا ماتوا مصرين على كبيرتهم لم يتوبوا منها أنهم يخلدون في نار جهنم، هؤلاء المعتزلة. والزيدية وهم فئة من الشيعة أخذوا بمذهب المعتزلة في هذا الباب، أخذوا بمذهب المعتزلة في هذا الباب. والزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فهم يعني غلوا فيه، يعني آل البيت كانوا بريئين من هؤلاء، لكن يعني هم غلوا في زيد بن علي واتبعوا طريقته، لكن زادوا عليها ما ليس منها، فكان اتبعوا طريقته في مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر لكن من غير سب لهما، من غير سب للشيخين، فيقدمون عليا على أبي بكر وعمر لكن من غير أن يسبوا أبا بكر وعمر. وكان هذا بداية انقسام الشيعة إلى رافضة وزيدية، وذلك أن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان له أصحاب يعني من الشيعة، فطلبوا منه أن يسب الشيخين، فأبى ذلك وكان يتردى على أبي بكر وعمر ويثني عليهما، لكن يفضل عليا على أبي بكر وعمر، فرفضوه يعني ورفضوا في مجموعة يعني مجموعة رفضوه ورفضوا طريقته، فقال رفضني أصحابي، فهؤلاء قيل لهم الرافضة اللي هم يعني خرجوا عن طريقة زيد وصاروا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، والذين اتبعوه في التردي على أبي بكر وعمر لكن مع تفضيل عليهما قيل لهم الزيدية. ثم إنهم بعد ذلك جلبوا عقائد المعتزلة وأخذوا عقائد المعتزلة وأضافوها إلى مذهبهم وكذا. قال: وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. طبعا موضوع الشفاعة اللي هي في إخراج أهل النار من النار، حديث الشفاعة في الصحيحين هذه يعني من أعظم الأدلة التي تبطل مذهبهم. لماذا؟ لأن الذين دخلوا النار من عصاة المؤمنين هذا معناه أنهم قوم من أهل الكبائر وماتوا مصرين عليها، لم يتوبوا منها، وإلا لو تابوا منها لدخلوا الجنة، فكونهم دخلوا النار معناه أنهم أهل ذنوب لم يتوبوا منها فدخلوا النار بسبب بسبب ذلك. ثم كونهم يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنهم لم يكفروا ولا يخلدون في النار، وهذا عكس ما يقوله الخوارج والمرجئة وكذا، أنهم يقولون عصاة المؤمنين يدخلون النار ولا يخرجون منها لأنهم يكفرونهم في الآخرة. فهؤلاء كونهم دخلوا النار معناه أنهم لم يتوبوا، وكونهم يخرجون منها معناه أنهم لم يكفروا، لأن الخوارج والمعتزلة يعني كلما أتيناهم بدليل على أن المعاصي يعني عليكم السلام قابلة للمغفرة فيقولون هذا لمن تاب، يعني إذا جئت تحاججهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول لك ده لمن تاب. طيب هؤلاء دخلوا النار أكيد أنهم لم يتوبوا، وإلا لو تابوا فإن الله تعالى وعد وهو سبحانه وتعالى أصدق قيلا سبحانه وتعالى، ولا يخلف الله وعده، الله تعالى وعد من تاب أن يتوب عليه، والتوبة تمحو ما قبلها وكذا. فإذا هؤلاء دخلوا النار معناه أنهم لم يتوبوا، وكونهم خرجوا منها بعد الشفاعة هذا معناه أنهم ليسوا بكفار، فلهذا هم ينكرون أحاديث الشفاعة مع أنها أحاديث في الصحيحين ووردت من طريق عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. دول هم أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، يقولون الناس يوم القيامة ما في إلا إما أهل الجنة يدخلونها مباشرة أو أهل النار يدخلونها لا يخرجون منها، ليس هناك أحد يعني يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة، فلا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، يعني ليس هناك شخص يعاقب أولا في النار ثم بعد ذلك يثاب فيدخل الجنة، فهم ينكرون هذا. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم، الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم، فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة، وهذا يعني ما ورد في الأحاديث المتواترة، يعني أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة، رواها جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وكثير من هذه الروايات في الصحيحين، وفيها أن الله سبحانه وتعالى كما مر بنا من قبل يعني يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا تحت العرش ويلهمه الله تعالى محامد وتسابيح يحمده بها، ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في من دخل النار من أمته، فيقول الله له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان أو زنة دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم منها، ثم يعود ويخر ساجدا تحت العرش، فيقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في من بقي في النار من أمته، فيقول له أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فيخرجهم منها، ثم يعود فيخر ساجدا تحت العرش مرة ثالثة، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في من بقي في النار من أمته، فيقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو في رواية أخرى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيذهب إلى النار فيخرجهم، ثم يعود فيخر ساجدا تحت العرش ويشفع في من بقي في النار من أمته، فيقول له رب العالمين سبحانه وتعالى أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الرابعة كما ورد في الحديث أنه يقبض الله سبحانه وتعالى بيده قبضة من النار فيخرجهم، فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى، فيقبض رب العالمين، يقول سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، الله سبحانه وتعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض سبحانه وتعالى بيده قبضة فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فإذا قوم يخرجون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعة غيره، طبعا لأن الشفاعة في إخراج أهل النار من النار هذه من الشفاعات العامة التي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين وعموم المؤمنين، يعني كلهم يشتركون في هذا. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة، الفئام هو الجماعات الكبيرة من الناس، يعني إن من أمتي من يشفع للفئام يعني الجماعات الكبيرة الكثيرة العدد من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة، منهم من يشفع للقبيلة بأسرها ومنهم من يشفع للعصبة للعدد القليل، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. وكذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني لأهل الجنة أخرجوا من النار من عرفتم، أخرجوا من النار من عرفتم، فيذهب أهل الجنة فتحرم صورهم على النار، يذهب أهل الجنة إلى النار فتحرم صورهم على النار، النار لا تأكل أجساد أهل الجنة ولا تؤذيهم بشيء، يعني تكون بردا وسلاما عليهم، فيذهبون إلى النار فيخرج كل منهم يعني من عرف ممن يجده في النار وكذا. يعني طبعا الشفاعة في إخراج ناس من النار هذه يشترط فيها أن يكونوا من أهل التوحيد، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني يكونون من أهل التوحيد وكذلك إيه قال تعالى عن الكافرين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب قال: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الخوارج والمعتزلة والشيعة الزيدية وغيرهم ممن ينكرون الشفاعة، ما حجتهم؟ يحتجون بإيه؟ بهذه الآية الكريمة، يقولون إن الله تعالى قال: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وبقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأخذوا إيه؟ هذه الآيات التي فيها يعني نفي الشفاعة، واحتجوا بها على إيه؟ فأنكروا بها الأحاديث الواردة في الشفاعة. وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان. كيف أجاب أهل السنة عن استشهادهم بهذه الآيات الكريمة؟ أجابوا بجوابين. الجواب الأول قال أحدهما: أنها لا تنفع المشركين. قالوا هذه الآيات في الكافرين، لا تنفعهم الشفاعة يعني في الإخراج من النار، كما قال تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر. يعني إذا نظرت إلى سياق الآيات التي ورد فيها نفي الشفاعة وجدتها في الكافرين، قال الله تعالى إيه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن الشاهد هنا قولهم إيه؟ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت ورأينا يوم الدين، يعني وبعثنا ورأينا يوم الدين إيه؟ بأعيننا فأيقنا به بعد أن كانوا يكذبون به. تكذيب بيوم الدين هذا كفر يخرج عن ملة الإسلام. إذن هؤلاء يعني قال حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هؤلاء الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الذين يعني يكذبون بيوم الدين. فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال: والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه. قل الجواب الثاني لأهل السنة عن هذه الآيات أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى المقصود بها نفي شفاعة يكون فيها الشافع يعني له قدر عند الله تعالى بحيث يشفع عنده بغير إذنه. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، مثل إيه؟ ملوك الأرض يعني يدخل عليهم إيه؟ قريب لهم، أو يدخل عليهم شخص لهم، الملك نفسه يكون له مصلحة عند هذا الشخص من قائد جنده مثلا ولا كذا، فهو يريد برضه أن يكرمه حتى ابن الثاني يعني يوصي الجند بحماية الملك، أو فهناك إيه؟ معاوضات بينهم ومصالح وكذا، أو ملك آخر مثلا وبينهم يعني مصالح متبادلة أو كذا، فهو يدخل شخص له مصلحة، الملك نفسه له مصلحة عنده، أو يخاف الملك يخاف هذا الشخص ويخشى منه يعني أذن أو يحدث له قلاقل في ملكه ولا كذا، فيدخل هذا الشافع ويشفع عند الملك بغير إذنه. فربما إيه يعني أجابه إلى شيء وهو يعني نفس الملك يكون كارها هذا في الدنيا، يعني أحيانا الملك يكون راغبا في الانتقام مثلا من شخص، وبعدين يأتي من يشفع له فيضطر للعفو عنه وهو كاره للعفو عنه وغير راغب فيه، بس إيه مجاملة لهذا الشخص من باب موازنة يعني بين المصالح والمفاسد وهذه الأمور. فهؤلاء الذين يشفعون يكون لهم قدر ولهم جاه ومنزلة عند الملك، يعني تجعلهم يشفعون من غير إذن الملك وكذا. كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة. الناس يشفع بعضهم عند بعض فيقبل الشافع، يقبل المشفوع إليه إيه؟ يقبل شفاعة الشافع رغبة أو رهبة. إما رغبة في برضه أن إيه هيكون عند له مصالح بعد كده في يوم من الأيام عند هذا الشافع، فربما نفس المشفوع إليه هذه المرة في المرة القادمة هيكون له مصلحة عند الآخر فيشفع عنده فيجعل هذه إيه على سبيل المعاوضة، أو رهبة يعني يخشى أنه إذا رفض إيه شفاعته وردها الثاني هيحدث له مشاكل ولا يحدث له كده. كما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم. يبقى إذن إيه الشفاعة المنفية؟ يعني هذا جواب لأهل السنة أن الشفاعة المنفية المقصود بها الشفاعة التي تشبه شفاعة الناس بعضهم عند بعض على سبيل المعاوضة والرغبة والرهبة، فهذا نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه عز وجل. ليس هناك أحد إيه الله تعالى محتاج إليه، فالله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى، الله تعالى غني عن العالمين. ويعني صفوة الشفعاء عند الله من النبيين فهم إيه عباد لله سبحانه وتعالى، يعني خاضعون لملكه وخاضعون لعظمته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إيه الله سبحانه وتعالى يعني هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني المشركون يشبهون يعني الشفاعة عند الله بشفاعة خواص الملوك عند الملوك. وقد قال فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. قد يشفع شخص عند الملك فيما لا يختاره الملك، والملك يعني ما كان يريد إتمام هذه المعاملة لكن إيه بدافع الرغبة أو الرهبة يضطر إلى تنفيذ هذه الشفاعة وقبولها، فأنكر الله هذه الشفاعة. الله سبحانه وتعالى أنكر إيه أن يكون هناك شفعاء عنده يشفعون بغير إذنه أو يشفعون في شيء لا يرضى سبحانه وتعالى أن يشفع فيه. وعليكم السلام. فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا هذه الآيات الكريمة تفسر الآيات التي فيها نفي الشفاعة. إذا عندنا آيات فيها نفي الشفاعة وآيات أخرى فيها أن الشفاعة منفية إلا بإذن الله وإلا برضا الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة التي وهي التي تكون بإذن الله تعالى وتكون برضاه سبحانه وتعالى، بإذن الله تعالى في الشفاعة وإذنه للشافع أن يشفع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه. فهذه شفاعة مثبتة التي توفر فيها الشروط، وهي إذن الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة أهل البدع، أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يعني راح أخذوا الآيات التي فيها نفي الشفاعة وتركوا الآيات التي فيها إثبات الشفاعة بإذن الله وبرضاه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قالوا هذه الآية الكريمة نفى الله تعالى فيها أربعة أمور، يعني هؤلاء الذين يعبدون معبودات باطلة من دون الله يعبدونها لأحد هذه الأمور الأربعة، وكلها نفاها الله تعالى. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أو أول شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني هذا المعبود الذي يعبدونه من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس له من الملك شيء، وما لهم فيهما من شرك. هذا الأمر الثاني هو نفي الشركة، يعني ليس أحدهم شريكا لله تعالى في ملكية مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يبقى إذن ليس أحد من دون الله تعالى يملك شيئا على سبيل الاستقلال عن الله تعالى، ولا أحد منهم يملك شيئا يعني على سبيل الشركة أنه شريك فيه مع الله سبحانه وتعالى. وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معين، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له معين من هذه المعبودات الباطلة، ليس أحد منهم يحتاج الله تعالى منه إلى معونة، ولكن أحد منهم أعان الله في شيء، تعالى الله عما يقولون. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا الأمر الرابع هو نفي الشفيع إلا بإذنه، ليس هناك شفاعة تنفع عند الله تعالى إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى له. فإذا الذين يشفعون عند الملوك يكون لهم أحد هذه الأمور الأربعة، الذين يشفعون عند ملوك الأرض، إما أنه يعني له ملك أو شريك للملك أو الملك محتاج إليه، أو له يعني من الحظوة وال يعني والصلة بالملك يعني ما يجعله يشفع عنده بغير إذنه أو كذا، كل هذه الأمور نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا الآية الكريمة ذكر سبحانه وتعالى فيها أن المشركين يعبدون معبودات باطلة ويزعمون أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله، مع أنها لا تضرهم ولا تنفعهم، ومع ذلك يزعمون أنها تشفع لهم عند الله تعالى. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فهذه فيها نفي الشفيع، ونفي الشفيع يعني كما ذكرنا يكون يعني نفي شفيع بغير إذن الله وبغير. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فنفى الولي والشفيع من دون الله سبحانه وتعالى، والمقصود كما ذكرنا نفيه شفيع يعني يشفع استقلالا أو بغير إذن الله وبغير رضاه. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني شهد أن لا إله إلا الله، هنا فسرت شهد بالحق أنه شهد أن لا إله إلا الله. فهذه الآية الكريمة فيها نفي الشفاعة عمن لا يشهد شهادة التوحيد. فإذا معنى الآية هنا، مفهوم الآية أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى يعني جائزة لمن شهد بالحق، لمن شهد أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الغرض من الاستشهاد من الآيات الكريمة يعني إيه؟ نفي الشفاعة إلا بإذن الله تعالى وإلا برضا، وأن الله تعالى يوم القيامة يقول لهم إيه؟ ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، كانوا يشركون بهم مع الله تعالى ويعبدونهم من دون الله، فطلبا لشفاعتهم، فالله تعالى يوم القيامة يقول لهم إيه؟ وما نرى معكم شفعاءكم. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ففي هذه الآية بيّن سبحانه وتعالى أنه هو وحده الذي يملك إيه؟ الشفاعة، وأن يعني معبودات المشركين التي عبدوها من دون الله تعالى يزعمون أنها تشفع لهم أنها لا تملك شيئا ولا تنفعهم عند الله. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذا أيضا فيه نفي الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني من أذن له الرحمن أن يشفع ورضي قوله، يعني نفس الشافعين، يعني كما ذكرنا شروط الشفاعة يعني الإذن للشافع نفسه أن يشفع والإذن المشفوع فيه أن يشفع فيه والإذن في الشفاعة نفسها، أن الشفاعة نفسها تكون شفاعة برضا الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى. والشافع لا يتكلم إلا بما يرضاه الله تعالى، يعني ورضي له قولا، لا يتكلم أحد عند الله تعالى إلا بإذنه ولا يتكلم إلا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى، فتكون الشفاعة قد أذن فيها رب العالمين سبحانه. وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. فهذا يعني الرجل الصالح الذي جاء ذكره في سورة ياسين فقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، فإنه يقول إنه لا يعبد إلا الذي فطره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ثم ذكر عن آلهتهم الباطلة أنها لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذونه عند الله سبحانه وتعالى. قال فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. أنه يبين أصل الشرك، يعني وأن يعني شرك المشركين كان سببه يعني ضلالهم في باب الشفاعة، ضلالهم في باب الشفاعة وباب الوسيلة، فاعتقدوا أن هؤلاء الصالحين والملائكة والأنبياء أنهم يشفعون عند الله تعالى بغير إذنه ويشفعون لمن يشاءون ولو لم يأذن الله تعالى لهم أن يشفعوا أو لم يأذن للمشفوع فيه أن يشفع فيه، فعبدوهم من دون الله تعالى وصنعوا لهم تماثيل وقالوا استشفاعنا بالتماثيل استشفاع بهم استشفعون بتماثيل هؤلاء الصالحين، فصنعوا أصناما وصاروا يطلبون من هذه الأصنام أن تشفع لهم عند الله تعالى ويزعمون أن هذه التماثيل هي صور لناس الصالحين. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، قصدوا قبورهم أيضا وصاروا يعني يستشفعون بهم بعد مماتهم عند قبورهم. وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. هذا النوع من الشفاعة أبطله الله سبحانه وتعالى وكفر من فعله. قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة كانوا قوما رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا صنعوا لهم تماثيل وعبدوهم. قال ابن عباس وغيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال: وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره، قصة عبادتهم لهذه التماثيل، أنهم يعني الجيل الأول ممن حضر هؤلاء القوم الصالحين، ممن حضروا هؤلاء القوم الصالحين ود ويغوث وسواع ويعوق ونسر وكذا، ممن حضروا هؤلاء الصالحين، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وحزنوا عليهم، يعني لما ماتوا فجاءهم الشيطان وزين لهم أن يصنعوا لهم تماثيل تذكرهم بهم، فصنعوا تماثيل على صورهم ووضعوها في بيوت، وكانوا يدخلون هذه البيوت ويقفون أمام هذه التماثيل يعني خاشعين يتذكرون هؤلاء القوم الصالحين. فجاء الجيل الذي بعدهم كانوا يرون الآباء يقفون خاشعين أمام هذه التماثيل وكذا، فعبدوا هذه التماثيل، فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته. فهذا أول شرك حدث في الأرض كان بسبب صنع التماثيل والصور والغلو فيها وتعظيم الأموات، الغلو في تعظيم الأموات حتى عبدوهم من دون الله تعالى. وكانوا يعني يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما كانوا يعتقدون أن هذه التماثيل خلقتهم ولا رزقتهم، وإنما كانوا يقولون هذه صور قوم صالحين يشفعون لنا عند الله تعالى فعبدوهم. قال: وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها، وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم. يعني النبي لذلك يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذريعة الشرك. فهنا من يعني من أسباب الشرك العظيمة الغلو في الصالحين خاصة بعد مماتهم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان لله تعالى عند قبر رجل، عند قبر يعني بصفة عامة. لماذا؟ رغم أنه يصلي لله تعالى لكن عند قبر، لأن هذا ذريعة ووسيلة أنه خطوات الشيطان، يكون الجيل الأول يصلي لله عند القبر، هي الجيل اللي بعده يصلي لصاحب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب ومنع الصلاة ولو كانت لله تعالى عند القبر، حسما لهذا الباب حتى لا تكون هذه وسيلة ليأتي ناس بعد ذلك فيعبدون صاحب القبر. حتى لعن من اتخذ قبور الصالحين والأنبياء الصالحين مساجد يصلى فيها، وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم. ونهى عن الصلاة إلى القبور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، مشرفا يعني بارزا عن الأرض، إلا سواه بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يرفع القبر زيادة عن شبر، يعني أذن في قدر شبر فقط ارتفاع القبر عن الأرض لا يزيد عن شبر، والغرض فقط تمييز القبر عما حوله من الأرض حتى لا يوطأ بالأقدام أو كده. لكن زيادة على هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبر زيادة على هذا، وأمر بتسوية القبور المرفوعة وهدم ما عليها من الأبنية، وأمر بطمس التماثيل، ولعن المصورين. قالوا عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن أبي طالب بعث أبا الهياج الأسدي وقال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. فقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، أو ولا صورة إلا طمسته. أخرجه مسلم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتكسير التماثيل وبتسوية القبور بالأرض، وهذا سدا لذريعة الشرك، لأن تعظيم القبور وصنع التماثيل كان هذا سبب حدوث الشرك في الأرض. طيب، نتوقف هنا لصلاة المغرب إن شاء الله، ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.